بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحال عن قصة بحني ظرفك هو ظرف الزمان يظرف مكان ليرهد مقع عنو بحنا محوها مقع اسم حوها ظرفك مويه مفعول فيه ويه. باب الحال هذا محله مبحثه. حالك أيا أنت اللوغة والرمايا. الحال حالذو هو حالك وحال هذا الاسم مقع المنصوب لكردي المفسر فسري لمن بهم وحي قرصون هذه و يعني وحكلا وأكاذي وإبهام إبهام من الهيئات هيئة قرصون وحفسرها هب قرصون وحفسرها لذا نحو قولك ترى هذا وي جاء زيد راكبا زيد بايمد سقوة مركو إيمانا كيفيو ليمد حالو ليمد حالك أو أهم حي هاي سو حسارا سو لغينا يا مئمان سو راكب أبوي وركبت الفرس فرس كيبان فولي مسرجا سو كوريه مل كوريه كوريه وط ورك فرس كيو قاون ما آذن فولي سو كوريه وطوش ولقيت عبد الله عبد الله بان لكلمي راكبنا سو أهمت سارا سو حفوشا يان لئيم وما أشبه ذلك إن تاسو حيوك وشابه حال هذا مركا الحال وحال يرهذا ما عليه الإنسان من خير أو شر حق الغذا إنسان كوحو كسوغيني هاي أما خير أما شر هذا لحاله حال كاسو كسوغيني أنا هب كاسو كسوغيني فلان وأهل خير خير بكل حسوغيني فلان وأهل الشر شر بكل حسوغيني كل حجرة حالة أسرها نقض أساسا لنا لكن استلاحة الاسم ارتحالة وإني اسمتها وركاس محابة حية فعلي حرف المنصوب والكردي محابة حية المرفوع والمجرور الفضلة بالقدرة وإني ديرتها زيادة زيادة إنتها وإني سنهين عمدة سنفاعلك وكلائي سيدا خبرك وكلاي إني سنقوني عمد مرك اللي لها فضل مرك اللي لها وحب حيو يعني وإني سخبرك يفاعلك وكلاي سلم النقوني ليري وإني تزياد وهي المفسر لمن بهم من الهيئات هي أو إني فسرتا قرصون إعاديس وحب حيو تمييزك ومشاسك ساري تمييزك ذات مفسرة ذات لا تنوحي لطابن كراريرا هي أنا معنوها قابكو نكن ويمت قابكو أفريست قابكو عنتضعونه وهي أوها معنوها الذات لطابن كراري ما انت أسبي لذا هي مركزو تسالها نكسي تساله ذنواء كسي هذا مركز ترى جاء زيد راكبا وحال لهذا جاء وفعل ماضي زيد نفاعله راكبا وحاله هو صاحب الحال يجري حقه صاحب الحال وقفك حالة دي سلة الماما يكوي وزيد كوي زيد حالة دا أكيمت حيات أسوى راكبة وحصارا بركو حالة هذا حالة دا صاحب الحال ومعرفة أجيدة وزيد هو منكر معها معرفة هو ونوكين دون حكمك إسلام مركز وحال من الفاعل هو فاعلتها كحاليس راكبا وحاله من الفاعل ليلة فاعلها لك حالي منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وركبت الفرس ركبت وفعله وفاعله الفرس أنا مفعول به مسرجا فرس كاس سو يعني وطه كوريسي وطه واتفوش يا فولي بعد هيسا مركب مسرة جنتان ألف فرس هذا سلقة حالي سوما صاحب الحالك لما عرفها مسوى نكره ألف فرس نحن نعم عرفيه كقرن ألا قش طيب مركب مسرة جن أيوة نكره واي مركب استبع حالة أين نكره نغطى مسرة جنتان مركب حقين كحالين ألف فرس ألف فرس أنا مفعول به مركب حالة ذا سيدا فاعل كل لغة حالي مفعول بي جنو لغة حالي كرم ولقيت عبد الله عبد الله بان لكل من راكبا أسقو من وحسارا وحفوشا بوي أن لكل من راكبا تان لبا لبا لبا ملبو أنك حالي كرم فاعل كو لغة حالي كرم مفعول بي جنو لغة حالي كرم هدي أن مفعول بي جنو حالي كرم قفك يعني لقيت عبد الله مركب عبد الله كحالين راكبا عبد الله وحسارا وسما عبد الله كحالين عبد الله من كرام سوى معرفه ما حكوا قرنه ولا إضافي مركب مفعول به بعد كحاليسي وعبد الله مركب حده لقيت عبد الله بالله كل مي راكبا يسقى وحسارا على هذا مبت وحد كحالين كرت فاعلك ولقيت ذا تعضى لقيت حالك مع عبد الله راكبا حال كوني راكبا أنا وحسارا ما أسجل لكم سو مجيد بركل بذبا وحال من الفاعل أو من المفعول لبذوا عليه كرا راكبا حال منصوب علامة نصب حضرت في آخره وما أشبه ذلك يوحس في شابهي وقربك وشيء جوية مركا أنت بوا لقى حالين كرا إن فاعلك لقى حالي إن مفعول به لقى حالي إلا بدو ذو ذي جربة هالمرة متكارت تأت حالة ذاك اللي كتو خب حالة ذو ما هم فاعل كأي مفعول بيه كلي إني كتما ديه وحي كأي ما انكرتها خبر كانوا كأي ما انكرتها مثل أداة ترى هذا أنت صديقي مخلصا أنت أديك صديقي صاحب كي باتاي مخلصا حال كونك مخلصا مركا حقيقة حالسي صديقي أنت وضمير منفصل مبتدا مبني على فتح في محل رفع صديقي وفاء وخبر المبتدا مرفوع علامة رفعه ضبط المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة صديقي مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على سكون في محل جر خبر كوارد سمجد أنت صديقي هذه صاحب كيباته يا مخلصا حال آته حقيقة حالسة مركة صديقة كحالسة مركة خبرك ولا كحالين كرا يا مركة مثالك مسنفك كليها دلو وقاب صدو معنيه إذا إنو قفك وقاته فاعل إيو يمفعول به بس لقى حالين كرا سؤال لو تهمين فاعلك محل إلى خبرك ولا كحالين كرا وحال لقى حالين كرا مد حرف جار لقو هوس لقي المجرور بحرف من حروف الجر شيء حرف جر وهوس لي ولا حالين كره شارح وحكومي مثالي مررت بزين بهندين قبل هند لي لان سو مره راكبه حال كونها راكبه يدو حسارا يا راكبه تن هذا حقيقه حالس هند ذن محيتها في محل جر باباك شو وجد هوس لي انت راكبه ايدو مت وحسارا أيضا مجرور بالإضافة ولا حالين كرا مجرور بالحرف ما سوارك نصومين مجرور بالإضافة أيضا إضافة عن لجوهس لقينا ولا حالين كرا وكوج مثالي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة أي اتبع أنت تيم مفسر الذي جروه أي اتبع راع ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تيسي راع حنيفا حال كونه إبراهيم إبراهيم أويه حنيفا أي مائلا عن أديان الشرك إلى الدين التوحيد والإيمان أسوى شركه كله ذي وتوحيدك كتوصل وحوى دين كاس راع أسأل لي مرك هذا كل وأوذ جيدا هذا كوي هرودا وسوى الأرجن صاحب الحال كأنه وها معرفة سمسو أركن أنت صديقي ومعرفة صديقي ذا صاحب الحال كان سواء نكرة أنت صديقي مخلصا محنك وقادر معرفة هي ضمير له إضافي كي هو عبد الله هنا بد ألوة له إضافي أساسه مررت بهند راكبة هند معرفة مسوى نكرة محاية تاي واسم عالم هو اسم كعالم كان له إضافي لقى حالي هاي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا تان ووجد إبراهيم كحالين إبراهيم ومجرور بالإضافة إضافة ألوه سلقي سوى مجيد ملة مضاف أن اتبعوا اتبعوا فعل أمر أنت مفسرة اتبعوا فعل أمر فعلك وأنت وي ملة مفعول به هو ملة مضاف إبراهيم مضاف إليه مضاف إليه مجرور إبراهيم ولا كردي لماذا حلا كردي إبراهيم ودي وين يا اسم الله ينصرف اسم الله ينصرف الاسم الذي لا ينصرف مرك محا أديدي والمانع له من الصرف العالمية والعجمية لماذا سأديدي وين مركز حنيفا تان لقى حاله إبراهيم له اسم عالم هو سو مجد ومعرفة هو انتاس أمثلة ذي أوكسية هو مركم حاد قرتي صاحب الحال كإنو يهي مركز تبا يا صاحب الحال كإنو يهي معرفة إنو يهي حالة ذنا إني تاي نكرة إني تاي إن لقى حالين كرفاعل مفعول به خبر مجرور بالحرف مجرور بالإضافة انت بإن لقى حالين كروات سؤالك واي شروط حالك أوليها أيها الكاكو وشيك شروط الحال وشروط صاحبها وشروط صاحبها صاحب الحال حال ذا شروط إلا ذا إي صاحب الحال كشرط أوليها هذا اسمه شنو وشيك سو حالي إي صاحب ما أنك لبرن هذا حال ذا الوان نقهنا ومدى نكر ذا صاحب الحال كرو معرفة ذا لابد ذا بشروط بيليه شروط وامحي قال مصنف كحوي رحمه الله ولا يكون ما هذا حالك إلا نكرة نكرة موي وحكلم النقض إنه نكرة سؤالك نسمعين كل أمثلة ذين ولا يكون ما هذا والله ما بي ما دبا إلا بعد تمام الكلام مركو هذا لما يسترمه تبذين هذا الكبر كله لما يسترمه محل لو جيدا مبتدها مركو خبر كي سقاته فعل كان مركو فعل كي سقاته كدبوي ماذا ومدى أن الله وإنه فضل النقضة ديري وإنه النقضة وسن عمداء هين تير فاعل إيه خبر إنه سنقل سأسألو جيدا ولا يكون صاحبها لبدا سوى حالة ذي سوماها لبدا شرطي وإنه نكرتها وإنه بعد تمام الكلام اعتمادها هذا الكبر كله ما يستر مدى بذين وإنه اعتمادها صاحب الحال كشرطي سنة ولا يكون صاحبها لصاحب الحال من نقضه إلا معرفة معرفة مو يبحكر من نقضه صاحب الحال كنه ونوركست معرفة النقضة هذا أركته صاحب الحال ومعرفة أنا أمه قنين والنكراء ولا تأويلنا ولا بدلة ولا بدلة مركب مركز تبا وحن قونا يا صاحب الحال كوينو معرفة النقض أمثلة ذي أن يؤدوا سوء وذي جهدين معرفة وذيه الفرس زيد صديقي هند إبراهيم وهكذا كل صاحب الحال كمحوها ولا معرفة حداد أردت مثلا حاتر جاء الأمير وحده وحده يا حالة ظهرت حالة كسو بلو حالة وإن أنا كرن نقطان رزوما حالة وإن أنا كرتها نر هذا حالة معرفة نقطه ولا أولى يا تأويل لو سمعنا وتركوا مثال يكر جاء الأمير وحده وحده هذا معرفة مس وحالة سو مجيد أمير كيبا من حال كونه واحدا سو كل يعدنا لسعون أيو يمي بلك وحده ما نكرها مسوى معرفة محاكو قرن معرفتها ضمير له إضافي وما أضيف إلى ضمير وحاليا فهو في رتبة العلم أيو جوغا واي مركاسو كرن ولا تأويلنا ياهو وحال ليه هاي يا معرفة حالة من نقطه منكرا كدقن هل قلت تأويلنا منفردا هذا يروك للمتا جاء الأمير منفردا منفردا وأنا كرس ومجيد السقوة منكرة أيو كوي مدوي واي هاي حال هذا هدي حالكو بعد تمام الكلام إنه يماذا نري سوما وإنه بعد تمام الكلام يماذا هدي حال هذا أو نغضو شيء صدار له يعني شيء أول الكلام إلا دقوا أصل كأيتها هدي حالك أو نغضو حال سمينا والله هر مرنا سكركم هر مري كرو إلا إنه نغضو شيء أول متيست صدار لي هذا صدارة الكلام أول الكلام إنه قال سد استفهامك وكله إنه نغضه هذا صدارة يشو وكلامك أول كيس أو قال سد استفهامك وكله والله خير مرنا هاي عقوق مثالي كيف قدم علي كيف اسم استفهامنا ليه هذا كيف سدابو قدم علي علي أقيم مركم قال سو قالي هب كيف أقيم سابو أقيم مركو اسم استفهام سما ما أرن كرنا قدم علي كيف ما ليه كرنا ما أول الكلام إلا دقوة صداره لي مرك هذا اسم استفهام وكلا أو نغضه وحوية مرنا إلا تأخيرية ما بنانا حال ذي بعد تمام الكلام إن اعتمادا أن سجيني أول كهر مري كرتا كهر ما هر مري كرتا هذا نغضه ما له صدر الكلام يعني من حقه أن يكون له صدارة سيد اسم الاستفهام وكلا هذا نغضه واي صاحب الحال ك وحان لي شرط اولي هي وين معرفه نقض نكره من نقن كرو صاحب الحال كرو معرفه امثلوين قد كسو ارغن سماين نكره من نقن كرو الا هذو نكره نقض وين مسوخ لي مسوخ عليه غين يسين مسوخ وحال له هذا وحوحن انت نسيه مناسب أقدقه وأقلاده سمعله كله وحوحي أقلان كروي بسوي غمرك ويبذيهين مثلا حنقون كرو حاله إنه هرمرته حاله دي بهرمري كرتو هدي حاله ذا أي صاحب الحال ككهر مرته من مسوغاتها بكمتها مسوغات صاحب الحال حيالها أنت سين كري كمتها وحكمد إلا إضافية صاحب الحال وحكمد إلا التلمام أو إلا صفية صفة الله قد يقول هذه سد حلاس بتكون أو نغضة مسوغ هو إستا مسوغ نكر ذا من نقن كره وينو معرفة النقضة حديث صاحب الحالك ونكر النقضة هي وينو مسوغ هيسته واحد يعني مناسب وقد بيقو أو أقول هذا وإن لهلا مثلا حكيري بيتك شعرك وكوسو قرتي عوري لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل بيتك سكوسو قرتي سكو مقرنا لميت قبل ما يلي رهذبا أيو أسقنا ذي موحشاً أسقو حال كونه موحشاً مد عدلوبي أو يهي حال ذي سوما جد موحشاً طلالهم بأسقنا ذي طلالوا حال ذي هذا قولي مركو بربرو حقاق يركو هارو بقية حيطاننا ليلة ويهي مركي بابان بربر كيركو هارو أساس كيركو هارو كاسو يلوح أمو قناه كأنه محبد مدابة خلال يعني وأم بربر كاسة لوجدة ما بقي شخصا من أثار الديار الطلل عليه هذا كأنه خلل كوحدة في النعل كبال كل ده هذاك سوى الله ميدا حل اسكف النعل يا وكله تل اسكف توروك يا ديارا بربر إبرة سقود مدة بوجود مركا صاحب الحال كأو هذا حال هذا ما هي صاحب الحال كأو مايا صاحب الحال كأوي يا وطلل ها طلل كاسوه محونا يهي لمن يتبو أسقنا ذا وخبر مقدمة طلل بأسقنا ذي موحشا حال كوني موحشا بانيه لهم طلل حدوا منكرة بسوى معرفة نكره طالالون بانر محامرك صاحب الحال إنه نغضه كدقي حالة كور مرت هذا حالة كور مرتو صاحب أو صاحب الحال ككور مرت وحوي ومن مسوغاتها إن لا أقول هذا ولا أقول أنا مركز إن مارت صاحب الحال أو نغضه حكر فموحشا حال من طلل وطلل نكرة طلل ونكرة وسوغ مجيء الحال منه وحاء قليسي أو قلاد إني حالة أسغى إكتما دو تقدمها عليه كهر مركة كهر مرتي صاحب الحال وحا كم إذا إن لا تخصيصيو ولغو تخصيصيو إضافة دو نكرة نغضة في أربعة أيام سواء عليه سواء وحالة سأمجد هذا إلا إلهي مركو كل ما يسترحوه وجعل فيها رواسية آيدي إسو يا أمه وجعل آيدي قل أنبئ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين سومين وجعل فيها رواسية وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين في أربعة أيام سواء لي مرك في تتمة أربعة أيام من الغد ما يستر أفر مع الموت أي أرض ذي الغد أبوره مرك سواء تان وحاله صاحب الحال كيد أوي أربعة ذو أربعة ذو أربعة منكرة مسوى معرفة أربعة منكرة مسوى معرفة ونكره صاحب الحال كحارب من أساس صاحب الحال إيه صاحب لكم عارفين إنه غبار ابني محامر كمسوق وقد يجوا وقول هذه إضافة ذا أربعة مضاف أيام مضاف إليه ولا إضافي إضافة ذا حبي تخصيص الساعة شيء بركات إن خصيص ترتبه إضافة ذي وصف ذي وحبي خصيص الساعة صفة ذي حبي جوني يلا برك إضافة ذا سوق وقول هذه صفة ذا مركيت هاي وحوكير أيضا أنا وصاحب الحال كأسوق نكرة مسوق وقول أنا هاي إنه نقد نكره صاحب الحال إنه النقضة حوي تخصيص كأصفة بيت كان شاعرك وكوق بتويري نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا نجيت واد بادسي يا رب ربيو نوح النبي الله نوح واد بادسي وغرقي بك بادسي طوفانتي واستجبت له دعدي سن واد أجيبت ربيو مركو إلهي بري واد أجيبته عدو يسوال لها لاغي محاد كبت باديسي في فلك دون تاسو ماخرين جيحيسو ودحمريسو في اليوم يبدأ الأحذية مشحونا حال كونها دون تاسي أي تاي مثل بوحيي وضد حيوانات يلقى بوحيي يا دون تاس أد كبت باديسي هذا حالة ذي آوي مشحونا حالة ذي آوي مشحونة صاحب الحال كأوي يا فلكن صاحب الحال كمحارب إنه معرفة نقض سمر هذا فلكن ما معرفة بس ما نكرة محا أقوليسي نوغو أقول هذا إن أي صاحب الحال كو أو صاحب الحال أي نقطة في فلكن محا أقوليسي سفادة وماخيرين تاهم وكسبين فلكي قاس وماخيرين متجاحة يأهو ولا تخصيصي بركاس وكراء وكراء هذا وي قال المصنف رحمه الله باب التمييز تمييز كي هذا محله مبحثه كي وحكى لسوعي التمييز وتمييز حالي لهذا هو التمييزكو الاسم مقعوي المنصوب لكرده المفسر عديني لمن بهم وحي قرصونا ذو من الذوات ذاتوين ذاتو أوين نسب نوالي لهذا نسب نوال ودرع نسب كده حيث ضدكن إذن ولو دراوي شارح ولو قدرتون لا شيء بس كنا سبين هاي هذه كتاب كذا هذه غير كذا هذه وحلا هذا خاص كذا لقول نسبيه لقول تيري نحو قولك وحتري تسبب زيد زيد با شب مي أو داتي عرقا نحو ولا دات شب ولا داتي جركي صار داتي ما تدري ما تجي كاس حلا عرقا ليدت بولا دات وليدت مركب ليدت كوا ذات سما هي أما حالده هي ايه سو مجيد تذا تقرصون ايو عدين ندك واحلا طابن كروا ايو عدين وتفقع بكر بكر با دلاعي باتر وكل دنبلم شيلك شحمن بني وعيل بولد اللاعب عيل بولد اللاعب هذول شحمن وعيل وطاب محمد محمد با وناك سنادي حقيقة وناك سنادي نفسا من نفس مفسد أهام بو وناك سنادي واشتريت وحسيب سدي 20 محيي لباتك سوق هذا تلميخ غلاما الضوماء بعد وملكت 90 سقاشا بان هنتي وملكي بحيي سقاشا كان لميخ نعجة إذا سقاشا إذا بان سوق تلسوه وزيد أكرم منك زيد منك اللي يرى هذا وكا كرام بابدية سيئة كرام بابدية أبا من جهة الأب عبيس أبا هامبو كا كرام بابدية كا في عين وكا أبو ونكسية وأجمل منك أذيه وكا قروح بابدية حقيقة قروح بابدية وجها وجها كا قروح بابدية أنت لذا سألنا كسي تصبب وفعل فعل ماضي مبني على فتح زيد فعل كيذوي عرقا تمييز منصوب علامة الفتح الظاهرة في آخره تفقع فعل ماضي وي بكر وفاعل كوي شحمن هذا تفقع تعلق بلا ومضارع ما ذكرنا هذه مضارع ميا محايا هذا مضارع محي كنت سيسي معنى أن تسجلت خطاب خطاب أن تسجلت تفقع بكر بعد دلاع خطاب ما كنت سيسي ولكن معنى مضارع ولقى سكفير وين معناها كنت سيسي تفقع فعل ماضي وي بكر فاعل كذوي شحمن تمييز منصوب علامة الفتح الظاهرة في آخره طاب محمد وفعل فاعل نفسا تمييز منصوب علامة الفتح الظاهرة في آخره اشتريت فعل وفاعل 20 مفعول به منصوب علامة الاسم هنا الياء الياء نيابة عن كثر عن الفتحة لأنه ملحق بجمع جمع ذكر سالم لم يرى جمع ذكر سالم وملحق ملحقات كسوة ولا هليشينا وحلا هليشيو غلام تاسة تميز من صوب علامة تدفع الظاهرة في أخي ملكت 90 ملكت فعل وفعل 90 مفعول به منصوب علامة نصب سجنة الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم نعجة تميز من صوب علامة تدفع الظاهرة في أخي زيد أكرم منك زيد ومبتدأ أكرم وخبر مبتدأ مرفوع علامة تدفع الظاهرة في أخي منك جار ومجرور من وحرف جر كاف كنون ومجرور بن من على الكسر ومن على الفتح في محل جر والجار والمجرور متعلق بأكرم أكرم بلغة تعرجنا أبن تمييز منصوب علامة الفتح الظاهرة في آخره وأجمل وأجمل زيد أجمل منك واحد زيد المتدوي أجمل وخبر كذي منك الجار والمجرور متعلق بأجمل وجهنا تمييز منصوب علامة الفتح الظاهرة في آخره حانري تمييزك شارع عقولي نبى معنى ولي حق اللغة ذا بمعنى التفسير والي لها بركات هذا ميزت كذا أي فسرت هذه وان عدي فتفسيري وحكلوا لي هذا تمييزك وحكلوا لي هذا فصل بعض الأمور عن بعض فصل بعض الشيء عن بعضه الرمية لك لا سارة كلام بحن بركات هذا ميزت القوم أي فصلت بعضهم عن بعضنا لها وامتاز اليوم أيها المجرمون ذي قلتهم حق اصطلاحا وكوشا قال اسم بالله الصريح سن ماذا كعت وأن مؤول أهين المنصوب لكردقي المفسر عديني لمن بهم وحي قرصون هذي ومن الذواتئة ذات أو النسبي نسبوين نسبة ونفسر الدونة مركي اسم لغير التمييز كفعل يحرف من منه صريح ملك الويري اسمكم أول كان لغا ساراي محايا يلي تمييزك جملنا من نغضو ظرفنا من نغضو وحلى تأويلي من نغضو الكرو مرنا من نغضو الكرو المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب باليري نسبة ذات إن أفسره نسبة ذات إن أفسره مركا التمييزك هكا سبحو كتو سايا مركا النسب وذات الويري لبا إن أقايب سنة تمييز الذات تمييز الليلاد حركوا له يقين تمييز المفرد نوال إله تمييز الذات أما تمييز المفرد وأسكوميدوي كو تمييز الذات وامد كهرود ذات قرصون ايو فسرها هي ركب وحو خلاف سيئة هي حالة دي أنصامر محي فسريس أيضو هي حبي فسريس حب كنوا معنوه وشي معناه لكن ذات ذو ذات اللي طابا كرهو كو تمييز الذات نوالي لها تمييز المفرد نوالي لها حقوق التعريفي مصنفك ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة حال إلى هذا تمييز المفردك أما تمييز الذاتك متك كوريالو أو ترتركا زوليو يا شيء مقع لشيغي تمييزك كهر وحي لشيغي مقع لشيغي حقيقة دي ستغضوبا دودوب كاس وحا كسارا ليلا أو عدايو كاس وي كاس مركبك اللي تمييز الذات كان لبا لو قيبيه تمييز الذات كان لبا قيب سما اما تمييز المفرد ده لبا اسق اسي قيب سما كي نسبه وانو دمي سوما تمييز النسبه وانو دمي تمييز الذات اما تمييز المفرد والحبي لبا لو قيبينين اما انه نقض التمييز كاس بعد العدد او ايمان ترى جلاش دون ايمان واما بعد المقادير انه ايمان مقاديرنا قادر تسدح لو قيبيه وارك دون مركو بعد العدد يماذ عقوق مثالي اني رايت 11 كوكبا قالوا اني رايت حنرك 11 كوكبا كو يتمن حدق اي ارك كو يتمن ما ارك كوكبا من كوكب وتمييز مركو كو يتمن كا ارك مخوها حدق وحالما اشتريت 20 غلاما او كلو عدد بو دحدع ملكت 90 نعجه او كلو تمييز العدد بالينا وهي ان عده الشهور عند الله 12 بالين بلا تريد الله اكتيسا الله بيتر حيهن شهرا من شهر وبلا وبلو ولو ولو عدي بعد العدد ده على سماه شهر تاس بعد 12 كوكبا بعد 11 نعدي يكوي هرا سو شيء قيبت سبحان الذي تمييز المفرد كام تمييز الذات كو دعاه بعد العدد كو ومد كو وكلو دعي كره بعد المقادير مقادير طلبوا اما ان موزونات وحو لو قدر وحو لو قياس وزن كيلو جرام اي ربع اي نص كيلو اي وزن بالينا وحا كلو جيرو وحو لو قياسته مكيلات وحليدا بيغ سوس اي مدال اي وحل الكون بدأ باش اللي هذا إيه ألو قياس إيه مساحات كم متر كل هذا يعني ما أرتي كيلومتر كي مايل كي وحو حلو قياس مساحات عليه ومقادير أنت بس أما أنت زقداش يدو دعي كرا وحو كير مركي موزونات كتاي اشتريت رطلا هل رضل بان كتاي زيتا وكوشي هل رضل ووحان كتاي سليد زيت كو سليدي اما وحو نقضى مكيل مكيلات وحلا وحلا وحلا بيغو اشتريت اردبا قمحا اردب كو حال هذا هو مكيال ومصر مسار اللي هي خانه استعمالها ما اردب من خان اما ضالبه مسوسه وحو يا من دارت اشتريت صاعا قمحا دهين اما اشتريت مدا قمحا بعدين ساسوك ساسوك اردب كاسا نو شغالو من خان وقت كو انتو يا ما قرنا لكن قواميس تدل لي الرادي وانا سوي هذا مقياس كيش انتو يا مرك اشتريت اردبا قمحا تاسوا محي دبا دعضي بعد المكيلات سمها بعد مقادير ومكيلة هي دبا دعضي مساحة نحوكر اشتريت فدانا ارضا فدان كلفتي سو حوليها ومساحة ومساحة معروفة اكر اوكالو فدان كسر او ارضه ملئه فدان كلفتي سوقو فسر ارضا وتمييز كيو مركه التمييز كاس حال هذا تمييز المفرد اما تمييز الذات حانري بعد العدد ودعه بعد المقادير نودعه بعد المقادير مركو يهينا اما انه موزون نقضه مد وحل ميزان اي كيلو جرام انه مكيلات نقضه وحل بيغي تلو مساحه نقضه صدح حاسب تمييز كاس وحو كو يري مركو كو عدينا يعني المفسر اللي من بهم من الذوات او النسب يسكم دين نسبه دي بكو شيء تمييز النسبه كان كلام عليه تمييز النسبه هاني بحال قالوا لو مغعابا تمييز الجمله ليره كيور مفرد سماين كان تمييز الجمله ليره وهم سنه في كو شيء تعريف تيسا ما رفع ابهام النسبه في جمله سابقه عليه نسبه لبدا شيء كدحيسو انا سبده كدحيسو إبهامك قرصوني ذا كجرتو واسم كان تمييزك هرتيسيه تمييزك ومتك كرييلي وترتيري يوه رفع عمرك وطوري يوه بكاسو عدينا يا ماشي ساسا اللو جيدا أساق مرك لبا اللوك لغاذا تمييز نسمها ما تمييز الجملة لبا اللوك لغاذا محول إي غير محول اللوك لغاذا محول مرك لليه فاعل بالغا كيني كرا مفعول به بالغا كيني كرا مبتدا لكيني كرا محول كسدح لو قيبيا انه محول عن الفاعل يا فاعل من لقس وقوري ومثل محدي تفقع زيد شحما كلمه الاصل كيدي في مرك تفقع سو فعل ما زيد سو فاعل ما نسبه ان تفقع زيد يا مارت الدلاع عن حيث نسبه كدحيسو تمييز كان كو عدينا جمله وهذا تفقع زيد مرك ترى وجملة فعلية سوما جملة ذاس أي وحو كو عدينا يا وحا إبهامك كو جيرا وحا واكرا رنبالمي زيد سيو دلاعي شحما تاسا لوو عدي وانين عيل وكلا دلاعي أسل كيدا مركم حوها حوها محول لماذا يا ربنا عدينا مكتاح كيبا لغا كيني شحما تام با ميلكا لغا سوغات أسل كيدا حوها تفقع شحم زيد زيد بارورتي سي عيل كيسي بعد اللعب واحد اللعب زيد ما بارورتي هو بارورتي سي بعد اللعب كو مركاسة شحم زيد شحم ذا هذا فاعل سو مجيد زيد نمحوي هاي مضاف إليه واسكو يضاف إسي شحم ذي جو شحم ذي ماشي كجر زيد انتي سوق هذا بوسك شحم ذي لبس كذي نسي تفقع زيد بعد اللعب مضاف إليه قد وصل كان تمكت زيد أنت واد قدي مضاف كي آد قيسي منصوب كدق مركز مركز حتى شحما به لأجل الشحم بقدم ظلمي مركز أضع ديسي سوما مركز شحما تاس وآد نسبيس حقابي كتي من أسل كيد محوها فاعل تفقع شحم زيد أيضا فاعله أسل كيد وفاعل مركز شحما باتر وكردكت محول على الفاعل ليلة فعل الله كين واللي فهم سوما مفعول به مركه لغا كيناي وحو كير وفجرنا الارض عيونا ايضا سكوميدا وفجرنا الارض نركي بان دلاعيني عيونا من عيون الى ايضا الى اهبان دلاعي اصل كذا محوها وفجرنا عيون الارض عيون هذا مركه محيه هيك فاعله الله يرحمكم مفعول به جرنا ذا سفاعل كينا عيون ذا مفعول به هو مفعول به عيون الأرض عيون مضاف الأرض مضاف إليه مضاف كي جو وعيون ذا أي ومفعول به قاع أرض ذي هوس بجني ومضاف إليه باسك مفعول به كان وفجرنا عيونا بينون قنا وقتها أرض ذي أو منصوب حق نودك مرة فجرنا الأرض عيونا عيوناً تان محول من إيش؟ من أين؟ من المفعول به أي كتب ومركز أصل كذا مفعول به وأحاول تي مبتدها أهيد أي كو مثالي محول عن المبتدي وحول أنا أكثر منك مالا يعني تي هذا صامر نوى زيد الأكرم منك أباً أوكل وأجمل منك وجهاً عيداً وكو مثالي وكويل أنا أكثر منك مالا أصل كذا وحو أهابي إليه الله أعلم مالي أريق حوله هيك بأكثر من مالك حول هذا كبر مالي أكثر من مالك حوله هيك بحول هذا كبر مركزها وحال الجري في هذا مالي ومبتدا سماها مال ومبتدا وأنا إضافي سي أكثر ذن وخبر كيوي من مالك وجار مجرور مركو حاربنا مال ظهري يا أو مضافك إلا يا المتكلم أو ضافين سما إلى سعتنا مشايخنا مال مضاف ويا المتكلم مضاف إليه هو مال ذانا كجوينينا وجرينا إذا مضافه محقمة تلادة في محل ابتداء ومبتدا سما يا ذنا مضاف إليه مال كيبان أرت جوينينا يا ذا كل يد وضمير متصلة اللي هو هذا كره وأنا مفصل وبدلنا يا ذي متكلم كاهد أنا كدق مرك أنا أنيو ها وحالين هاي أكثر مد بذنبا نهي منك أذية مالكي أو مضاف مضافك هاي حق نوية لو قدنا سوى منصوب حق نوبي مالا بونغنا مركز مالي أكثر منك مالا مرك أنا أكثر منك مالا بونغنا كاس محوي سد حلاس وكي محول كا حسؤال المحول كان كوبال عن الفاعل يمحول عن المفعول به محول عن المبتدئ كيفية التحويل كان مسوار ان تميسك وكل نقطة هبك الله بدلات مسوار غير محول كمتك الإله ومتك أنا لتحويل كان وحقوق مثالي امتلأ الإناء مانا ماء والكيبا وحقوق بحسن بيو هذا مبدل كرتا هذا ترى هذا امتلأ ماء الإناء ما به كرنا ما به كرنا ما بيب بحسن ما يمسوالك بحسن لما تحويل كرمك ما بتحوك ما حول الماء كاسو كلا غير محول لهذا امتلأ الإناء ماء ما أن تستميزني ما أدينيسا محول منه كرم شروط التمييز كمرك أولية عوكين ولا يكون إلا نكرة كرمه إيه وحكلا من نغضه ولا يكون إلا بعد تمام الكلام هذا الكينو لما يستر مموي وحكلا من نغضه بكى تمييزك ونكره انت سوذ أركيني يري أمثلة ذين عرق عرقا شحما نفسا غلاما نعجة أبا وجها يوحي أمثلة ذين كل منكر ولا يكون بعد تمام الكلام إلا بعد تمام الكلام كلنا مركو ذا إيماني هذا قد ما يستر كدبوي تصبب زيد قد ما يستر تفقأ بكر ملكت تسعين مركك بعد إيمان كلام بعد تمام الكلام وإيمانه مرك ولا يكون إلا بعد تمام الكلام مرك لليه وإن فعلك فعل في سوقات مبتدهنا خبر في سوقات كدبوا المنكر كور ما يمنكر باب الاستثناء قال المصنف رحمه الله باب الاستثناء هذا محله وبحثه وحروف الاستثناء وحل صور ريبا ليلة شيء بات شيء طلق كسور ريبا كسو ساريسا هذا كسو نحن حنه المحوم بكسو ساريسا الاستثناء الإخراج بالله سارد هو وحروف الاستثناء حروف تحلوص وصار ثمانية سديد هو وهي سديداس إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا سديد هو قيب وحروفها وأنا متفق إنه حرفية سديد حرف وإلا كليو حرف المدينة ولقد حرف وإلا أفرتان اسكو حكتو غيرو كسو بلاو إلا سواؤنا كتكتنا وأسماؤوا سدح ذان دنبي وخلائي عدائي حاشاء مرنا وأفعال مرنا وحروف مرنا حروف النغذان مرنا أفعال النغذان ولذلك حقوق يندونا حروف الخفض يمر كانت حروف الخفض سمعنا صبرا لبيت بانك صبرا سد حذانك وقدر دونا حروف وأقلاش عندما أكون أركض دونا باول مخفضات مركب مرنا حرفين غطا مرنا فعلين غطا سد حذاس اللوقي محان رئيس ديد هذا يا حرف باتفاق محاوي إلا لا أسماء باتفاق النواة محي أفرتور سد حذا دمنا تارة مرنا فعل مرنا حرف وأفعال وتارة الحروف أي نقطة ما شاء الله وحويري لقد وحل إلى مطلق الإخراج سو صار اصطلاحا وحويري ونحاد أي قانا الإخراج بإلا إلا حلوه سو صار وإحدى أخواتها استنضبط على أخوات إلا يا بتكرد لغو سو صار للشيء شيء بلغو سو صاري لولا ذلك الإخراج حدانا شيء قاس لغو سو صاري لهين لكان شيء وحن نقول لها داخلا فيما قبل الأداة إلا هذا هي أدوات كان أدوات الاستثناء وحهرته ذا أيو كم نقول لها أدانا إخراج كان صارت إلى جيل العين عقوق مثال نجح التلاميذ وير إلا عامر أرضي ذي وأوض باسين إلا عامر هذا إلا عامر اللي به لهين وكل جيل عامر ضد باسه وكل جيل له كم نقول لها أسي نقول لها واي هرت سدح ذاس أي لو قيبيا مركا اصطلاحي لغة كسوة بحرة إلا أحرفة سدح ذان وأفر أو أسماء سدح ذان مرنا أفعال لغة مرنا حروف نغط حكم المستثنى بإلا هذا إلا كلي أنا خرمنا كو كلايدين كو كاني كل سبحانه وتعالى ها وحال هذا هي إلا زيدا غير زيد زيد موي وحكرة سوى زيد سوى سوى يسوى يسواء بس كمدو مرنا أيضا سين كل جدو مرنا لكر ديجو وحن جد مرة خاصة ديجي مرة لجدو إيه أيضا لكر ديجو ألف ألف تانيث الممدودة للراعية مرة ظهر مقصورة واه وألف المقصورة قشي هذا دمنا ألف الممدودة قليس حكم المستثنى بإلا حكم كيس إعراب إذا كان مهمة استثني وسؤرك مرك إلا وحلوس الريبي حكم كإلا إلا بلغ سو صاري هو كرر وكذي تضبط كلام نوجس إلا كلية حدا إلا كلية فهم أنت كرر نوف الزارس إلا ذو ناس لفهم سد حالي لنا إلا أنت أنا آخر الكور إلا هذا وحكوه الرأي كلامك إنه تامية وموجبية كو دعم تام وحالي هذا سد صبرنا فعل فعلك مقدي خبرك إنه حرمنا كو موجب مرك اللي رهنا وإنه سنفي قري ديد إني سنقري هذا الكو إنه سن هذا الأنفي اللي ديد إنه سنعين حدي كلامك تام أوي موجب نأوي هاي نفي وسنقري إلا هذا حق الدم بيوا كردي يسوى واجب وأنا كردي بلي فمرت قص مركور كو كلامك وحتى هذا إلا كوري وتام لكن موجب معها والنفي منفي هو موجب نمذ وحلق بات تام نمذ وحلق بات لكن حول نفي ما قرأ حدو كلامك سقط تام النفي أو قرأ إلا هذا وح كذب به لبك وقبلنا إن بدل كذبته وبدل كذبته أود قدو إن كذبته نصب كذبته كرت لا بد أكون بنات اتباع بالين هذا باتكون راعين أساس بقولي أما أكرد جيسا سلبا حال مهم حال سدح كلام كي تام ما هدوس تام هين النفي ما يروح كلام ما بنخضب هدوس تام هين وينو نفي النخضة والنفي غير تام أي بعد قبل إلا أو نخضة مركز كر على حسب العوامل إلا هذا وح كهري هذا يفعله بهنتي إلا هذا وح كذا ما يفعل كذا إلا هذا وح كهري حسب العوامل اللي يعني هذول نصبوا بهي مفعول به وبهي مفعول به وقد إلا هذا وح كهري هذول مجرور وبهي مجرور وقد الكلام كتاب معني إلا صدح لحالي لهذا ما اللي لفه مرت قال مصنف كحول رحمه الله فالمستثنى كي لقصه الرابع بإلا إلا لقصه الرابع ينصبوا على كردقة إذا كان الكلام هذا الكهدوية تاما مد ما يستر تاما وحانري فعل فعل كنه فعل كسقات ومبتدان خبر كسقات موجبا إنه سنفي قرين وموجب أنه نحو قام القوم هذا فعل فعل سوما هذا الكتام سوما نفي ما قرين ومثبت سوما موجب إلا زيدا وحكر مده كرت قام فعل ماذا القوم فاعل إلا أداة استثنائي زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصب فتحة تارت في آخره لأن هذا زيدا تان ومستثنى القوم ذا لقصوا استثنونا يعني. القوم مقع بحيننا محوى المستثنى منه بالإنا كي وحلق لقصوا الريبي مركب مستثنى منه هو القوم ذا سوا قوم كي استاق إلا زيدا موي والكردي وخرج الناس وضدك ويب بحين كلام كاستامي موجب صوما مستثنى منه هو شيقية والله شيخو أنا سديوا إلا عمرا وأنا كردكتا تاسو حالة ديكوبان وإن كان الكلام منفيا تاما حدو كلامكو ديدأو نغض وسموجب نغض كامن أو يكون راعتها من ماذا جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء بدلك وقبلنا إنك كبدلته وحكى له قبلنا إن تكردكت استثناء كردكت لا بدي بالنصب ده قبلنا وكم مثال يحكير ما قام القوم تتكلم إلى استاجن هذا كاس محوية تام يا مسمع ما قام القوم تام تام مسمع تام واحد ما منفي بقى مسوى موجب منفي واحد منفي إلا زيد مركان رانو إلا وحنا لما حرنا قبنا سومده إلا زيد مركان رانو مع عمل سيني إلا هذا مسوى ملخات ما كان إلا هذا العمل عليه مش قين إلا أداة استثناء الملغاة لا عمل لها بالإله ومدل إلغي لطوري وح عمل إلى هذا شقائق من كرت المار زيد بدل من القوم وبدل المرفوع مرفوع علامة رفع ضم تارد في آخره ماذا فعل مركو حوالي ما قام القوم تتكم يستاقن إلا زيد إلا زيد زيد مارتي زيد با استاقن انت كلمة استاقن هو وإلا زيدا مركو تكور لقيسة الرطاسة إلا زيدا ما قام القوم إلا زيدا مرك إلا هذا عمل سين لماذا حالكم الرفع والنصب إلا زيدا تمرك إلا أداة استثناء إن الله هو عمل فريسة زيدا استثناء منصوب علامة نصف الحظ دارت في أخير وحال دي لباد وإن كان الكلام هذا الكهدوية ناقصا تام ناقص يا ولا يكون إلا منفيا لرمركة سوكرة مربع هذا الناقص نقض النفي ما يحكى ما بالنقض وإنه من في النقض كان على حسب العوامل حد بعامل كاس وكان وقدر كيس أيون خناية نحو قول كاتر هذا ما قام إلا زيد هذا فيري ما قام إلا ذكر هذا كم ما يسترين نفي ما يهم سوى موجب نفي ما فيه ما قام إلا زيد مرك زيد تنفعله قد قام إلا ذن ملغات لا عمل الله هذا تور ولا إلغي زيد وفاعلك زيد وفاعل قام هو هي أسوأ مفعول به فيري ما ضربت أنا ما أنا قراع إلا زيدا ما ضربت أحدا أي هان له النقطة إلا زيدا أحد أنت كتكت إلا زيدا كان على حسب العوامل إلا هذا من غات لا عمل لها زيد مفعول به هو ما مررت ما أنا صومرين إلا واحد صومرت ما هذا شيء جنين إلا بزيد إلا بزيد زيد مو أحد كلام صومر إلا هذا من غات بعد أسود كجرا صدرت لك تعلج مكان ملغات ملغات العمل لغو لاغي متقن ولا لاغي ألغي هذا الكلام ألغي قولك ولا توري قيمة ملا ملغات لا عمل الله علينا وحش قاهل هذا أنت اسم الله فهمي شرحا أنت سقوط الدرا وأنا يدي الوسوع لنا وح كلامه مرك الكلام كوحيري مرك التام وإليه وحواي وإن مستثنى منه قال الشيء كيف حلقة استثنونا وإن الشيء سواء كان فاعلا ومفعولا وخبرا وحدونا هنقول مركز تبساس ونقول هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.